سلام هي حتى مطلع الفجر. إنها الليلة التي أنزل فيها خير الكلام، كلام الله تبارك وتعالى. إنها الليلة التي هي خير من ألف شهر في فضلها وثوابها وخيرها. إنها الليلة التي تتنزل فيها الملائكة والرحمة. إنها الليلة التي يسودها السلام والسكينة حتى تنقضي، وليس ذلك في ليلة أخرى. ولهذا وصفها الله تعالى في الآية الأخرى بأنها ليلة مباركة، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. والبركة كثرة الخير، فإذا اشتملت ليلة القدر على هذه الألوان العظيمة من الخيرات فهذا دليل على بركتها وفضلها. وقد جعل الله تعالى ثوابا عظيما لمن وافق هذه الليلة فأحياها بالصلاة والقيام والدعاء وغير ذلك من العبادة، وخصوصا بالصلاة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إنه ثواب عظيم، مغفرة ذنوب العام السابق تحصل في ليلة واحدة لمن أحياها وقامها وصف قدميه فيها لربه تبارك وتعالى، فهذا أيضا من فضل هذه الليلة وخيرها. وهذه الليلة إخوة الإسلام في العشر الأواخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر، وتكون في ليلة وترية. تكون هذه الليلة في ليلة وترية في العشر الأواخر. والأقرب للصواب والله تعالى أعلم أنها تتنقل كل عام، فتكون في عام ليلة 27 مثلا، وتكون في عام آخر ليلة 21، وفي عام آخر ليلة 25، وهكذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في الوتر من العشر. وكان صلى الله عليه وسلم قد أعلم بهذه الليلة على التحديد، ثم إن الله تعالى رفع عنه هذا العلم، وعسى أن يكون ذلك خيرا كما قال صلى الله عليه وسلم. خرج صلى الله عليه وسلم يوما على بعض أصحابه رضي الله عنهم، وكان فيهم رجلان يتجادلان بينهما خصومة وجدل، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه أنزلت علي آنفا ليلة القدر، أي علمها ووقتها، فتلاحى رجلان منكم. تلاحى أي تجادل وتشاحن. قال: فتلاحى رجلان منكم فرفعت، وعسى أن يكون خيرا، فالتمسوها في الوتر من العشر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحكمة في رفعها كما قال أهل العلم: حث الناس على الاجتهاد، ودرءا لهم عن الكسل وترك العمل، حتى إذا كانت ليلة بعينها شمروا واجتهدوا وعملوا. فالمسلم الحق إخوة الإسلام هو الذي يجتهد في طاعة الله تعالى على الدوام، لا يتحرى بطاعته وقتا بعينه، ولكن يجتهد دائما ويحرص على الخير دائما ويتسابق في مرضات ربه دائما. وهذا هو ما أمر به الله تعالى، أمر بالمسابقة إلى الخيرات والمسارعة فيها والتسابق في الخير والفضل. فلا يتحقق هذا في ليلة واحدة أو يوم واحد أو زمن بعينه، وإنما يكون ذلك في كل حين. فلو أن الناس عرفوا أن ليلة القدر مثلا هي ليلة كذا دائما، فإنهم يتكاسلون حتى إذا كانت تلك الليلة عملوا واجتهدوا. وهذا يتنافى مع مقاصد هذه الشريعة الحكيمة. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: عسى أن يكون خيرا لكم. ولا شك أن تقدير الله تعالى كله خير، وأن فعله كله خير. فليلة القدر إذن إخوة الإسلام في الوتر من العشر الأواخر، وهي تتنقل في كل عام. وقد أشار بعض أهل العلم إلى أمر مهم، وهو أن الوتر لا يلزم أن يكون في ليلة فردية، الحادي والعشرين، الثالث والعشرين، الخامس والعشرين، لا يلزم أن يكون كذلك. قال بعض العلماء: الوتر بحسب عدد أيام الشهر، فإن الشهر يكون 29 ويكون 30، فالوتر يكون على حسب الأيام. فإذا كان الشهر 29 أو كان 30 فالوتر على حسب أيام الشهر، وعليه فقد تكون ليلة القدر في ليلة زوجية إن جاز التعبير. قد تكون ليلة 22 أو 24 أو 26 على حسب أيام الشهر، على حسب عدته إن كان 29 أو 30. فالخلاصة إذن أنك تلتمس ليلة القدر في العشر كلها، في العشر الأواخر كلها، تحرص على الاجتهاد، وهذا هو ما تؤيده السنة العملية كما سنبين بعد قليل إن شاء الله. فتحرص على الاجتهاد في العشر كلها، وتحرص على القيام والطاعة في العشر كلها. عسى أن يوفقنا ربنا تبارك وتعالى لموافقة هذه الليلة العظيمة والفوز بما فيها من الخيرات. نسأل الله أن يكرمنا وأن يمن علينا بالحسنات والفوز، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الاجتهاد في هذه العشر، وكان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، حرصا على موافقة ليلة القدر كما ذكرنا آنفا. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. كان صلى الله عليه وسلم يفعل هذه الأمور إذا دخلت عليه العشر الأواخر من رمضان. فكان صلى الله عليه وسلم يشد مئزره، وشد المئزر كما قال العلماء يراد به كثرة العبادة، كثرة الاجتهاد. كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيرها، فكان ذلك يكون بالصلاة وغيرها، وخصوصا بالصلاة. وقولها أحيا ليلة، أي بالصلاة وغيرها من أنواع العبادة، وخصوصا الصلاة. وتأمل في التعبير هنا بالإحياء، فكأن الذي لا يعبد ربه ميت، وكأن الذي يمضي وقته في غير العبادة ميت، ويميت وقته أيضا، لا يكون وقته كوقت الأحياء. فالحياة الحقيقية في عبادة الله، والحياة الحقيقية في الاستقامة على طاعة الله، لينذر من كان حيا. حياة القلوب بطاعة ربها ومحبته والإخلاص له والتسابق في مرضاته. فإحياء الليل إخوة الإسلام يكون بالعبادة، يكون بالقربة، يكون بالصلاة والذكر والدعاء، لا يكون إحياء الليل بمجرد اليقظة، أن يكون المرء مستيقظا غير نائم. لا يكون إحياء الليل بالأمور التافهة التي لا تنفع بل ربما تضر، وربما كان فيها من معصية الله عز وجل. فليس هذا بإحياء لليل ولا بإحياء للوقت، وإنما هو إماتة للوقت وصاحبه. فكان صلى الله عليه وسلم يحيي ليلة بالصلاة والذكر والدعاء، وكان أيضا يوقظ أهله. إنه مبدأ المسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لا تحرص على الخير لنفسك فقط، لا تحرص على النفع لنفسك فقط، بل احرص عليه لأهلك وولدك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لا تسأل عن نفسك فقط، ولا تقف بين يدي الله في القيامة ليسألك عن نفسك فقط، وإنما تسأل عن نفسك وعن كل من تحت ولايتك. فأنت مسؤول عن زوجك ومسؤول عن ولدك. هذا إذا تكلمنا في نطاق المستحبات والنوافل كما في الحديث، فكيف بالفرائض؟ كيف بفعل الواجبات وترك المحرمات والسيئات؟ فالأمر عندئذ يعظم. فاتق الله ربك، ولا تخرن أهلك على معصية، ولا تسمحن لهم بمعصية، بل مرهم بطاعة الله، مرهم بالقيام بالفرائض وترك المحرمات، وعليك أن تراعي ذلك، فأنت مسؤول. لا تتصور أنك تسأل عن نفسك فقط، وإنما تسأل عن أهلك، وتسأل عمن تحت رعايتك. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم يصنع تحقيقا لهذا المبدأ العظيم. كان يوقظ أهله حرصا لهم على الخير، محبة للخير لهم، حتى ترتفع درجتهم عند الله، وحتى لا يحرموا من الخير العظيم، وتحقيقا لمبدأ المسؤولية الذي أرساه صلى الله عليه وسلم وبينه للأمة. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم يصنع في العشر، هكذا كانت سنته في العشر، اجتهاد، عبادة، طاعة. ولهذا شرع الاعتكاف. الاعتكاف عبادة عظيمة كان صلى الله عليه وسلم يقوم بها في هذه العشر، وكان يواظب على ذلك صلى الله عليه وسلم حتى قبض، ومن شدة مواظبته على ذلك كان الصحابة يصنعون هذا من بعده بل كانت أمهات المؤمنين يصنعن ذلك من بعده صلى الله عليه وسلم. فالاعتكاف في العشر الأواخر الحكمة منه كما قال أهل العلم تفريغ النفس للطاعة والعبادة وطلبا لليلة القدر، وهذا فيه مبدأ عظيم جدا من مبادئ العبادة وهو تفريغ النفس. تفريغ النفس مطلوب ومهم في كل أمر عظيم، في كل أمر يحتاج إلى انتباه واهتمام حتى وإن كان ذلك في أمور الدنيا، فكيف بأمور الآخرة؟ كيف بأمور العبادة والقربة من الله تبارك وتعالى؟ كيف بأمور العبادة والقربة إلى الله عز وجل؟ فتفريغ النفس مطلوب حتى تقبل النفس على العبادة وحتى تركز فيها وتخشع وتنتبه. وهذا هو معنى الخشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة مثلا لا يتحقق إلا إذا فرغت نفسك للصلاة، لا تفكر في شيء ولا تنشغل بشيء، وإنما تفكر فقط في صلاتك وتنتبه لصلاتك وتتدبر في صلاتك فيما تقول وفيما تفعل. فالحكمة من الاعتكاف قطع النفس عن شواغل الدنيا وفتنها وزخرفها حتى تتهيأ النفس للعبادة بإقبال واهتمام. فهكذا كانت سنته صلى الله عليه وسلم في هذه العشر. وأيضا مما ينبغي للمسلم أن يفعله في هذه العشر أنه يكثر من الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قالت يا رسول الله ما أقول إذا وافقت ليلة القدر؟ فقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فتكثر أيها المسلم من هذا الدعاء في هذه الليالي وأنت تصلي وأنت تذكر الله وأنت تدعو الله في الثلث الأخير من الليل، تكثر من هذا الدعاء. وفي الختام إخوة الإسلام، فهنا أمر عظيم وسر جليل نحتاج أن نتوقف عنده، لأنه يتعلق بحياة المسلم عموما وعمله عموما. إنك إذا تأملت في فضيلة العشر وهي آخر ما في الشهر، لم تكن الفضيلة في أوله ولا وسطه وإنما كانت في آخره، وإذا نظرت إلى عمل النبي صلى الله عليه وسلم من كونه يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيرها وهي آخر الشهر، فيحرص على العمل في آخر الشيء ما لا يحرص على العمل في أوله، فهذا يفيدك أمرا عظيما وهو أن العبرة بالخواتيم. العبرة بالخواتيم. قال أهل العلم العمر بآخره والعمل بخاتمته. العمر بآخره والعمل بخاتمته. فليست العبرة باجتهاد يكون في أول الأمر ثم من بعد ذلك يضعف إلى أن ينتهي، وإنما العبرة دائما بخواتيم الأشياء. انظر إلى عمرك وحياتك، العبرة بآخرها وخاتمتها. العبرة بخاتمة الإنسان، بما يموت عليه الإنسان. فلو أنه عاش 100 عام مسلما ثم كفر قبل موته بلحظة فهو كافر ولا ينفعه إسلام 100 عام ولا عمل 100 عام. ولو أنه عاش كافرا 100 عام ثم أسلم قبل موته بلحظة فهو مسلم ولا يضره كفر 100 عام ولا شر 100 عام. العبرة بالخاتمة. يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. العمر بآخره والعمل بخاتمته. لو صليت ركعتين في الليل كله استغرقت الليل كله في صلاة ركعتين، وقبل أن تسلم بلحظة أحدثت، بطلت صلاتك ولا ينفعك قيام الليل كله. لو أنك صمت النهار كله في شدة الحر وفي عظيم المشقة ثم أفطرت عمدا قبل الغروب بلحظة فقد بطل صومك ولا شيء لك. العمل بخاتمته. فهذا المبدأ إخوة الإسلام مبدأ عظيم يجب على كل مسلم أن ينتبه له ويعمل به، وعليك أن تكثر دائما من الدعاء والسؤال أن يحسن الله لك الخاتمة، أن يميتك على الإسلام والسنة والاستقامة. فقضية العشر الأواخر إخوة الإسلام تمثل هذا المبدأ العظيم، وأنك تحرص على خاتمة العمل، تحرص على نهاية العمل. لا ينبغي إطلاقا أن يشتد الناس في الاجتهاد في أول رمضان ثم إذا جاءت العشر الأواخر تركوا الاجتهاد، تركوا المساجد، تركوا القيام، عكفوا على أمور اللهو واللعب والفساد والمعصية. هذا مما لا ينبغي أن يكون. على المسلم أن يكون عاقلا بصيرا حريصا على الخير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذا الأمر العظيم. اللهم وفقنا للفوز والسعادة والفلاح يا رب العالمين. اللهم أكرمنا في هذه العشر، اللهم أكرمنا بليلة القدر، اللهم لا تجعلنا من الأشقياء ولا المحرومين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم تجاوز لنا عن كل غفلة وتقصير يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.